بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، إلى آخر الآية. ويقول تبارك وتعالى في سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، إلى آخر الآيات. السؤال مشاهدينا الكرام: لماذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة 7 سنابل وقال في سورة يوسف 7 سنبلات؟ ببساطة شديدة، كما تقول قواعد اللغة العربية، أن السنابل جمع كثرة، والحديث في سورة البقرة عن مضاعفة الله سبحانه وتعالى ثوابه للمنفق في سبيله، فلائم ذلك جمع الكثرة فقال سنابل على وزن فعائل. أما في سورة يوسف فمجرد إخبار عن رؤيا رآها الملك في منامه فقال 7 سنبلات. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتك ضيفا في قناة الشارقة. يا مرحبا. الله يبارك فيك دكتور فاضل. وعدتنا في اللقاء السابق أن نخصص جزءا كبيرا من هذه الحلقة لموضوع التشابه والاختلاف بالقرآن الكريم. إذا نظرنا إلى أي القرآن الكريم وقصصه نجد أن الآية ربما يتغير فيها كلمة من سياق إلى سياق وفي سورة إلى سورة أخرى. مثلا في قصة سيدنا موسى في سورة البقرة يقول ربنا تبارك وتعالى: فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. ويقول في سورة الأعراف: فانبجست. لماذا قال هنا فانفجرت وهنا فانبجست؟ إلى آخر هذه الظاهرة والملمح العام البياني والدلالة لها بالقرآن الكريم. دكتور فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا السؤال الحقيقة يثار في أكثر من مناسبة، يعني تحصل أحيانا اختلاف في التعبير في مكان عن مكان أو في قصة عن قصة، فهل يعد يعني هذا الاختلاف إيش من باب التناقض أو أي شيء؟ يعني لماذا هذا الاختلاف؟ الحقيقة ليس هنالك في القرآن يعني في مكان في مشهد في قصة اختلف فيها تعبير عن تعبير، إلا لا تختلف في حقيقة الأمر عن الأخرى، ولكن هنالك أمر دعا إلى هذا الاختلاف. أما في حقيقة المسألة لا، فليس هنالك اختلاف. هذا الأمر موحد مثلا على جميع الآيات التي فيها اختلاف؟ قطعا ليس هنالك آية بحسبها. هو في حسب السياق الذي يرد، يعني لا تختلف في فحواها يعني وحقيقتها عن الأخرى. هو السؤال أنه كما تفضلت أنه قال في البقرة فانفجرت منه 12 عينا، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، وقال في الأعراف وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا. ولا شك أن الانفجار غير الانبجاس، الانفجار هو الانفجار بالماء الكثير، والانبجاس هو الماء القليل. وفيه انفجار أيضا خروج بشدة أم رشح أم تصرف فيه نفس القوة هو أيضا ماء يعني. نعم، ماء كثير. فما حقيقة الأمر؟ يعني هو السؤال، هي انفجرت أم انبجست؟ ما حقيقة الأمر؟ هو كلاهما. كيف كلاهما؟ يعني حسب ما يقول المفسرون أنه أول ما ضرب كان انفجار بالماء كثير، ثم بمرور الزمن قل الماء بمعاصيهم، ما قل أخذ يقل. نعم. ففي حالة الثناء والمدح والتفضل ذكر الانفجار، وفي حالة الذم، لأن في مقام في الأعراف وفي مقام الذم على بني إسرائيل، نعم، ذكر الانبجاس. وهذا أمر مشاهد، يعني الآبار والعيون لا تبقى على وتيرة واحدة، العيون يعني قد تتغير، يعني أول مرة يكون ماء كثير ثم يقل، ثم أحيانا بعض الآبار تجف أصلا، يعني لا يبقى فيها ماء. فذكر حالة في موطن، وذكر حالة أخرى في موطن آخر، وكلاهما هو حصل. أما زين، هو ممكن واحد يقول هو قال أن أضرب بعصاك الحجر فانفجرت، يعني جاء بالفاء التي هي تكون يعني للترتيب والتعقيب، ثم قال أن أضرب بعصاك الحجر فانبجست، يعني جاء بالفاء في كليهما. فما الذي يدل على هذا الاختلاف؟ يعني أنك تقول أول مرة انفجرت ثم انبجست ثم، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، لأن هنالك عطف، العطف قد يكون أكثر من معطوف عليه، تحذف ثم يذكر الأخير أو المتوسط. يعني هو لما قال مثل ماذا نقرب، يعني نأتي إلى هذه ثم يذكر آية أخرى مثلا، أو قال هو فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، هو ضرب أم لم يضرب؟ ضرب. طيب فما قال فضرب؟ هو الآن حدث، يعني في خارج القرآن الكريم يقول فضرب فانفجرت. ممكن هذا فاء الفصيحة تسمى، أو فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا، هذا في القرآن، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدبيرا. هم ذهبا أو لم يذهبا؟ ذهب. بلغا أم لم يبلغا؟ بلغا. وأولئك قبلوا أم رفضوا؟ رفضوا. طيب ها كلها ولم لم يقل ذهبا ولا يقل بلغا ولم يقل رفضوا، لم يقل، وجاء بالفاء أيضا، اسمها فاء الفصيحة. فاء الفصيحة، يعني هذا فاء الفصيحة تدلنا على أن هنالك محذوف لكن مفهوم من المعنى. إحنا الآن عرفنا، يعني وإن لم يذكر هذه الأمور، لكن عندما قال فدمرناهم تدميرا عرفنا أنهم ذهبا وبلغا وأعرضوا، كلها عرفنا، أفصحت عن معاني متعددة. فهنا يعني لا مانع أن يأتي بالفاء، لكن هنالك عدة محذوفات موجود في اللغة. إذن هو يعني هذا الكلام بالقرآن الكريم مثلا، معذرة دكتور، يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ممكن هذا ترتيب منطقي هنا، هو يعني حسب السياق، حسب أحيانا يعني ماذا يقتضي السياق، هو يذكر مقام تفصيل مقام إيجاز. نعم. يعني في قصة سليمان والهدهد لما قال فمكث غير بعيد، قال أحط بما لم تحط به، بعدين قال أذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، قالت يا أيها الملأ. طيب هو ذهب ولم يذهب، أو المفروض أنه ذهب وألقى وقرأت وقالت. نعم. يعني يحصل هذا الشيء، يعني قالت يا أيها الملأ، مشاهد يعني ربنا يسأل، الآن احنا عندنا في التلفزيون في القصص في الروايات يأتي مشاهد، يعني تأتي هنا مشهد ثم رأسا تنتقل إلى مشهد آخر في مكان آخر، نفس الشيء ربنا سبحانه وتعالى، ما شاء الله. لكن هو فقط يعني يمكن السؤال يكون لماذا هنا اختار انفجرت وهناك انبجست، يعني ممكن هذا يعني ممكن أن يثار، أما تناقض لا، هذا من قبل الاختلاف أو يحمل تناقضا في طيات الآية الكريمة. هو احنا قلنا ليس تناقضا، وإنما هذه مشاهد مختلفة، هو أول مرة انفجر في الماء ثم فيما بعد قل الماء كما نشاهد في كثير من الآبار والعيون، فذكر حاله. لكن يبقى السؤال لماذا هنا اختار، هذا سؤال آخر، لماذا اختارها هنا فانفجرت وهناك اختار فانبجست، يعني هذا أمر آخر، سؤال آخر. أما هو تناقض، لا ليس هناك تناقض، وإنما هو اختلاف مشاهد ذكرها. يعني هذا ممكن أن يثار السؤال يعني. هذا سؤال وجيه يعني ممكن أن يثار، وهذا يمكن إحنا في حلقات سابقة تكلمنا على شيء من هذا، وهو أنه الكلام في البقرة في مقام التكريم لبني إسرائيل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، فذكر في مقام التفضيل أمور كثيرة من جملة هذا، فانفجرت منه 12 عينا. ثم لو على الكرم على التفضل، بينما في مقام الأعراف لا، هو في مقام ذكر ذنوبهم وخطاياهم ومعاصيهم فناسب. حتى لو قرأنا الآية يعني، هو قال وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب هناك، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، هنا موسى هو الذي استسقى قومه، فإذا هنالك قوم استسقاه. لا شك أن ربنا يعني لما يذكر موسى استسقى الإجابة غير لما يقول في استسقاه قومه. ثم قال فيما بعد كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا ولا تعثوا في الأرض. في الأعراف ما قال كلوا واشربوا، قال كلوا مما رزقنا، أو يمكن الآية إيش قال، قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام كل من طيبات ما رزقناكم. بينما لاحظ في البقرة قال كلوا واشربوا، اشربوا ماء، هناك لم يذكر الماء. لما ذكر الماء، الماء يحتاج، الشرب يحتاج إلى ماء أكثر. اللي قال أكل واشرب، كلوا واشربوا، هناك ما قال كلوا واشربوا، قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يذكر الشرب. فلما ذكر الشرب، الماء، الشرب يحتاج إلى ماء. الله الله، فقال وهذا لم يذكر الشرب، لم يذكر الشرب ما شاء الله، لم يذكر الشرب. فإذا نعم، مناسبة ذكر الشرب أنه يأتي بالماء، حتى فزاد الماء هنا، فذكر وضع كل لفظ كل شيء في نصابه. طب دكتور فاضل، يعني الأمر هل ينسحب أيضا على قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقال أيضا بسورة آل عمران وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، قال معدودة وقال معدودات، جمع قلة وجمع كثرة، مع أن السياق واحد ربما، لماذا؟ وما يمكن واحد يسأل يقول ماذا قالوا، ما حقيقة ما قالوا؟ وفعلا عندما نقول أيام معدودات، هذه معدودات جمع مؤنث سالم يفيد القلة، أيام معدودة كثرة، يعني لأن إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد معناه كثير، يعني دراهم، إذا وصفنا الجمع غير العاقل بالمفرد بالمفرد يعني ماذا؟ مثلا جبال شاهقة، جبال شاهقات، جبال شاهقة أكثر من جبال شاهقات، أنهار جارية، أنهار جاريات، أنهار جارية أكثر من أنهار جاريات، أشجار مثمرة، أشجار مثمرات، أشجار يعني هنا يعني عدد الأشجار أكثر، عدد الجبال أكثر، عدد الأنهار أكثر، فعندما نصف بالمفرد يكون دلالة على الكثرة، يعني أشجار مثمرة يعني أشجار كثيرة، أشجار مثمرات لا أشجار قليلة، عندما تقول في البلد جبال شاهقة يعني جبال كثيرة، عندما تقول جبال شاهقات لا جبال قليلة، فكذلك يعني هنا لما يعني وفق هذه القاعدة اللغوية المعروفة، يعني يمكن واحد يسأل يقول زين ماذا قالوا؟ هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة في البقرة، نعم، وفي آل عمران قال معدودات. زين هم ماذا قالوا؟ معدودة أو معدودات؟ قالوا كلا القولين، معدودة ومعدودات. كيف قالوا؟ نعم، هذا يعني هو بحسب السياق، عندما ذكروا بما فعلوه في البقرة من آثام، تذكرها، نذكر السياق، تفضل. فعندما ذكروا بما فعلوه في البقرة قالوا معدودة، وعندما ذكروا بما فعلوه في الأعراف قالوا معدودات. كيف هذا يحصل أصلا في حياتنا؟ مثلا أنت تقول في حياة عادية، تقول أنت لما احتلت على فلان وضربته وشتمته مثلا، تقول ألا تعلم أنه شكاك إلى القاضي وسيحكم عاقبك؟ قل له كم يعاقبني؟ نفرض أنه يعاقبني شهر. قل له كيف هذه 3 قضايا، احتيال واعتداء بالضرب واعتداء بالشتم، وكل قضية لها حكم، شلون تلاحظ؟ قل له 3 أشهر. هو الآن قال قولين، صح. لما أول مرة قال لا يكون شهر، عندما ذكرت بما فعل تفصيل أنت فعلت كذا كذا كل زين خلي 3 أشهر. إذن والآن هو حكى القولين، يعني أنت أي قول نقلت عنه أنت كنت صحيح، قلت هو قال عاقبني شهر أو قلت عاقبني 3 أشهر، لكن عندما تضعها في سياقها راح تكون واضحة المسألة. نعم. إذن هم قالوا القولين، عندما ذكروا بما فعلوه في البقرة قالوا أيام معدودة، عندما ذكروا في الأعراف قالوا معدودات. هم ماذا قالوا في البقرة؟ ماذا قالوا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر يعني صفاتهم السيئة، قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. إذن هم يحرفون الكلم كلمات الله وكلمات بعد الله ما بعد ما عقلوه. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجيكم به عند ربكم أفلا تعقلون. إذن هم هنالك أمور يعني دا يعملوها ويعرفون بها، هم يذكرون بها، وربنا توعدهم في البقرة قال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم. عندما ذكر هذا قال شقون أيام معدودة ويل. لكن عندما جاء في سورة الأعراف في سورة الأعراف ماذا قال؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. لم تكن هنالك أفعال ذكرها بهم من تلك الأفعال من تحريف الكلم وما ذكر وتوعد بالعذاب. فإذا ناسب عندما ذكروا بتلك قالوا معدودة، عندما ذكروا بهذه لما كانت الآثام أقل بقلة قالوا معدودات. وهو هذا الذي يحصل في حياتنا يعني. نعم. وكل القولين قالوا طبعا كل القولين قالوا. نعم. حتى قسم المفسرين يقول قسم قال كذا وقسم قال كذا، يعني هم قسم منهم قال معدودات وقسم قال معدودة، وهذا ممكن أيضا وارد ممكن. طب يعني نفس الكلام إذا تطلعنا آيات الذكر الحكيم دكتور فاضل السمرائي مثلا توقف في سورة النمل، والقرآن الكريم يسرد علينا قصة سيدنا موسى حينما خرج بأهله قال إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر، وفي سورة القصص قال إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر، قال سآتيكم وقال لعلي آتيكم مع أن نفس الفعل آنس أيضا، يعني هذا أيضا من هذا القبيل. نود إلقاء الضوء وإظهار الخط البياني في هاتين الآيتين الكريمتين. الخط البياني يعني هو متسع لكن نذكر في حدود التشابه والاختلاف. نعم. يعني هذا يحتاج إلى كلام طويل لأن فيها أكثر من مسألة. طيب. حقيقة. نعم. يعني فيها هناك شهاب قبس وهنا قال جذوة من النار، يعني هناك عدة مسائل لكن في حدود الأمر. هو في النمل قال سآتيكم، هذا قطع سآتيكم. نعم. والسين أصلا تفيد التوكيد، يعني السين وسوف عند بدءا من الزمخشري ومن بعده من النحاة تفيد التوكيد بالإضافة لملمح الزمن المستقبل قطع. نعم. يعني إذن هو يؤكد أنه سوف يأتي. سوف يأتي. طب ولما قال للتوكيد في القصص قال لعلي آتيكم ترجى في القصص ترجى في النمل قطع. زين هو ماذا ترجى أو قطع؟ هو السؤال هكذا. نعم. زين هو ماذا قال لامرأته؟ ما قال ماذا قال لأهلي؟ هو هل ترجى أم قطع؟ يعني هل ماذا قال سآتيكم أو لعلي آتيكم؟ يعني هو قال إحداهما، لكن ماذا قال؟ لا هو قال الأمرين. لا قال الأمرين قطع وترجى أو ترجى وقطع. طب المناسبة أنا المناسبة هذا أيضا يحصل في حياتنا، يحصل كثير. يعني مثلا تقول أنا مسافر تقول لهم سآتي اليوم لعلي أستطيع سآتيكم اليوم ثم تتردد لعلي أستطيع، يعني أول مرة تقول سآتيكم أو تقول تقطع ثم لا أمور يعني هنالك تتذكرها تقول لعلي، أو تقول أنا الآن ذاهب إلى المكان الفلاني لعلي أستطيع أجي، لا سآتي الله. فأنت يعني ممكن أنك تقطع وتترجى أو بالعكس، هذا يحصل في حياتنا كثيرا، ما يحصل أنك تقطع ثم تترجى أو تترجى ثم تقطع، يحصل يعني. أيهما أسبق أمسيا؟ لا أنت يعني المشهد هو يعني أول مرة أنت تقول أقطع مثلا، تقول أنا سآتي، بعدين هنالك تذكر أمور أنك يمكن تحول أكثر من مسألة، تقول لعلي أستطيع، أو أنت بالأول مرة تقول أنا لعلي أستطيع، بعدين تنظر تقول أنا يمكن تستغني عن أمور، تقول أنا سآتي، يعني أمور ما راح تروح لها وما تقوم بها، تقول سآتي. فممكن أن الإنسان يقطع ثم يترجى أو يترجى ثم يقطع، ممكن. لكن هو الاختيار، اختيار كل، لماذا اختار هناك الترجي واختار هناك قطع؟ سآتيكم، لماذا الاختيار؟ هذا الكلام طويل أصلا. هي المقام في لو رجعنا إلى قصة موسى تحتاج إلى كلام طويل. في النمل لو رجعنا إلها، هي أصلا مبنية كلها على القطع والقوة وعلى هذا، بخلاف ما في القصص اللي مبنية على الخوف أصلا، هي من قبل أن يولد إلى أكثرها. ففي حتى يعني حتى عندما تلاحظ في النمل قال سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، يعني يقبس بشهاب قبس. بينما عندما ترجى قال أو جذوة من النار جمرة، ما سبحان قال الله يعني أنا قلت شهاب قبس مثلا ما قال شهاب قبس، يعني في مقام القطع قال شهاب قبس، يعني الشهاب يأخذه والشهاب شعلة من النار، شعله يقبسها جذوة يمكن يختلسها يبقى من النار يطلع جذوة، يأتيكم بجذوة، جذوة ليس بالضرورة أن تكون فيها نار فيها. والشهاب لا شك هو أنفع في الدفء وفي الاستنارة، شهاب هذا. فهو أصلا يعني يمكن إذا واحد يتعرض إلى يعني القصتين في النمل راح يرى اختلافات كثيرة من هذا القبيل، ذيك مبنية على القوة والتمكن وثبات الجنين وكذا، وذيك مبنية يعني ابتداء فيها مشاهد خوف كثير. ففي مشهد القوة قال سآتيكم منها، في مشهد اللي يعني فيها مشاهد الخوف قال لعلي آتيكم. وكلاهما هو قال كليهما، لكن اختيار وضع كل تعبير في مكان يناسب المقام الذي يتحدث، المقام والسياق الذي وردت فيه. فتح الله عليك. الدكتور فضل السامورائي ربما يتساءل سائل بأن هل هذا الكلام قاله موسى حقا أم قال كلام فيما معناه وهذا حكي عن رب العالمين؟ هذا يعني القرآن هو أدق ترجمة لكن مصوغ صياغة فنية رفيعة، أدق ترجمة للأحداث للأقوال لكن مصوغ صياغة فنية عالية. احنا نلاحظ احيانا ان الترجمات تختلف، يعني احنا نقرأ قصص أجنبية مترجمة ونقرأ شعر مترجم عن لغات أخرى، والمترجمين مختلفين ويترجمون القصة، وبودلير المترجمين مختلفين وتختلف ترجماتهم بحسب، يعني ليست هي موحدة، وإن كان الفحوى واحد، الفحوى واحد، قصة واحدة لكن تترجم، أو شعر قصيدة واحدة تترجم ترجمات، لكن الترجمات تختلف، ليست بدرجة واحدة من المتانة والقوة والجمال بحسب قوة المترجم. القرآن أدق ترجمة فنية للأقوال كلها صحيحة 100%، لكن مصوغ صياغة فنية عالية بتعبيرات بمناسبة تناسب السياق. والإنسان ترى أحيانا يعني أحيانا هو يبدل التعبيرات لكن لا يناقض نفسه بحسب الموقف، يعني مثلا على سبيل المثال أنت عندك واحد قريب، واحد أبوه، بدال ما تقول له فاجر مثلا تقول له مسرف، لأن مسرف يتحملها ابنه لكن كلمة فاجر صعب ما يتحملها، وأنت أنت في يعني أنت لم تكذب ولم تناقض نفسك في كليهما. بدال ما تقول له أبوك متهور مثلا تقول له مندفع أبوك، ما لا يملك نفسه عند الغضب، هو يتحمل هذه لكن لا يتحمل المتهور. لكن أنت تختار، أنت ممكن أن تقول متهور في مكان آخر، لكن تقول هنا كلمة أخرى، هذا كله ممكن. نعم. معنا اتصال هاتفي. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عبد الله من السعودية. أحسن الله إليك يا شيخ، بارك الله بعمرك. الله يبارك في حضرتك، تفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في ميزان حسناتكم جميعا. أجمعين الله. جميعا إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا هذا الشيخ وهذا المعين الطيب المبارك. الله يبارك فيك يا الله. وسؤالي جزاكم الله خير يا شيخنا الفاضل، الله سبحانه وتعالى يخاطب في موضوع الصلاة، موضوع الزكاة، موضوع الصيام، يخاطب المؤمنين. في موضوع الحج يخاطب الناس، ما السر في ذلك؟ وجزاك الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. أما اتصال هاتف آخر. أستاذ الجمال، السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. ألو. أيوة ألو أستاذ الجمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدكتور فاضل سامرائي وبمقدم البرنامج. أستاذ الجمال من العراق. سامرائي من العراق. يا مرحبا. أود إضافة تعليق بشأن قوله تعالى على لسان سيدنا موسى: سآتيكم أو لعلي سآتيكم. لا، لعلي آتيكم. لعلي آتيكم. لعلي آتيكم. اللي أرى بأن سآتيكم هي للقطع أو التوكيد. صح. مع موسى مع علي. تمام. أما بشأن قوله لعلي سآتيكم. لعلي آتيكم. فهي للترجي. لعلي آتيكم. سيدنا موسى وربه. فمع الرب الترجي ومع الأهل القطع والتوكيد. وشكرا لكم. شكرا أستاذ جمال من العراق. أستاذ محمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. تحياتي للأخ العزيز الدكتور فاضل. الله يبارك. سؤالي مفضلك سورة البقرة الآية رقم 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. هنا في هذا الصابئين جت منصوبة. نعم. لأنه إن اسم إن معطوف على المنصوب. معطوف معطوفة. ولكن في سورة المائدة الآية رقم 69 قال الصابئون. قال فيها الصابئون. نعم. نعم. اختصارا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. نعم. والنصارى، ولكن قدم هنا في هذا الموضع الصابئون على النصارى. نعم. السؤال هو لماذا جت منصوبة في الأول؟ هي طبعا اسم إن معطوفة، وهنا جت مرفوعة. مرفوعة. نعم. حاضر. طيب ممكن سؤال صغير سريع الله يرضى عنك. تمام تفضل. طيب سورة هود. نعم. من فضلك في الآية أو جزء من آية اللي هي رقم 46 أقرأ بس المهم منها يتعلق بالسؤال. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح. نعم. وفي قراءة أخرى إنه عمل غير صالح. نعم. فأسأل الدكتور هل هذه القراءة، لأن قسم ينكر هذه القراءة، هل إذا تكلم عليها الدكتور فاضل هل هذه القراءة ممكن قراءتها ولا لا ولماذا؟ نعم، ولكن هذا أمر متعلق بالقراءات يعني. نعم نعم، ولكن بعض الشيوخ ينكروها. أستاذ خالد، يعني الأمر متعلق بالقراءات أستاذ محمد، وطبيعة برنامجنا يتصل ب تفضل. على كل هو لا لا، من ناحية من ناحية النحو أستاذ خالد، من الناحية النحوية. نعم نعم. هل يجوز أن نقول عمل غير صالح؟ نعم، هل يجوز؟ هو الآن أصبح السؤال ذو شقين حقيقة. سؤال هل تجوز القراءة؟ القراءة يعني نرجع فيها إلى التواتر، إلى العشر، إلى القراءات العشر المتواترة. فإذا كان من بين القراءات المتواترة العشر فيصح القراءة فيها حتى في الصلاة يعني. هذا إذا لم تكن من القراءات المتواترة نستأنس بها حتى وإن كانت صحيحة. لكن فإذا كانت قراءة متواترة وهي القراءة العشر المتواترة موجودة في النشر، ممكن نرجع النشر القراءات العشر من الجزري. واحد يرجع لها يلاحظها. هاي أما من حيث النحو، طبعا هو من حيث النحو يجوز، لكن يبقى الخلاف في الدلالة، إنه عمل غير صالح، وإنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح فيها مبالغة أكثر، لأنه أخبر بالذات عن أخبر بالمصدر عن الذات، عن الذات، وهذا مجاز. إما يعني هم النحاة إما يدخلونه في باب المجاز أو في باب المبالغة أو في باب الحذف. ولذلك قال ربنا بعدها فلا تسألني ما ليس لك به علم. يعني إني أعظك. إما يقدروا أنه ذو عمل أو يجعلوها على المبالغة، بأنه هذا جعله عمل، حوله إلى عمل، أو في قراءة عامل أيضا قسم يجعلها. نعم. تدخل فيه. على أي حال من حيث النحو هذا، من حيث النحو ولا شك أنه صحيح أنه عمل غير صالح، لكن الاختلاف راح يكون في الدلالة ذيك. نعم. أبلغ أنه عمل غير صالح، أبلغ بكثير يعني. نعم، فتح الله لك. الأخ أبو طارق من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا أستاذ محمد وشكرا أستاذ فاضل السمرائي. الله يبارك فيك. وسؤالي بارك الله فيك يعني في مسألة أهل سبا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني خاطف الغول يقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. هنا السؤال، هل يعني فيه رسل مثلا أرسل الله سبحانه وتعالى أرسل لهم رسل وهم كفروا بهذا، أم هذا بس إيحاء من الله سبحانه وتعالى لهذا القوم؟ نعم. شكرا. الله يبارك في حضرتك، شكرا لك. الأخ أبو محمد من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فينا نسأل الأستاذ في سورة التوبة في الآية الكريمة تقول أن الله بريء من المشركين ورسوله. قريب من السؤال الأول يعني. بالضم ورسوله. نعم. فشو إعراب الواو ورسوله؟ الظاهر أنه كانت تكون يعني منصوبة، الله رب العالمين بريء ورسوله بريء من المشركين. نعم. فأن الله اسم إنا، ورسوله الواو كأن حرف عطف، ورسوله اسم معطوف على الله. نعم. بينما هون جاءت الواو جاءت رسوله بالضم، فايرت الأستاذ يشرح لنا اياها. نعم. إذا كان السؤال عن الإعراب فنوجز عنها، أما السبب هذا يحتاج شيء. لا، الإعراب فيها أكثر من وجه إعرابي. الإعراب الأول أنه معطوف على محل اسم إنا، لأن محل اسم إنا اللي هو الله قبل دخول الناسخ، قبل دخول الناسخ. الله، العطف على المحل يجوز. نعم، دكتور فاضل. نعم، نعم، نعم. هذا وجه. طبعا موجود عندنا في كثير في اللغة، ألا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقي، موجود هذا. والوجه الآخر أن رجح قسم أن الواو اعتراضية، ويعني ورسوله كذلك، ورسوله كذلك مبتدأ الخبر محذوف. اي نعم. يعني الواو اعتراضية، رسوله مبتدأ، وكذلك الخبر مالها محذوف، يعني ورسوله بريء. فإذا فيها أكثر من وجه إعرابي، إما على محل اسم إنه قبل دخولها هذا أيضا، وإما أن تكون الواو اعتراضية ومبتدأ وجملة اسمية. نعم. الخطأ الذي قرأه الرجل قال بريء أن وأذن من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لا، هذا طبعا لا، لا يمكن. قرأ هكذا ويرى أن هذا كان سبب تشكيل، سبب إيجاد قسم النحو، حينما قال علي بن أبو طالب لأبو الأسود انحو هذا النحو. أن يجعل قواعد يحفظ بها لسان العربية من الزلل والخطأ يعني. هذا ممكن. أما السبب ويبقى التساؤل لماذا قال ورسوله لم يقل رسوله؟ على السريع نجيب الآن، لأنها تدخل حقيقة في أيضا السؤال اللي سبق مع الصابئون والصابئين، لكن على السريع، براءة الرسول ليست مستقلة وإنما تبعية، ليست هي بمنزلة براءة الله سبحانه وتعالى، إن تفيد التوكيد. نعم. ولما تقول إن محمدا حاضر، هي بمعنى محمد حاضر، لكن إن محمدا حاضر آكد لوجود إنه. فبراءة الرسول هي ليست مثل براءة الله، وإنما هي تابعة لبراءة الله، وهي أقل من براءة الله، ليست بنفس المنزلة، ولذلك يعني حدث لأنها أقل منها. وإن كان قال في صدر الآية وأذان من الله ورسوله واحد ولكنها أقل من براءة الله عز وجل، هي تبع تبع تبع تبع بريء ممن يبرأ الله منه هو. نعم فضح الله. الأخ محمد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك في حضرتك. تحياتي للشيخ والدكتور حسام الرائي. مع حضرتك تفضل. الله يحفظك. السؤال الأول، من الناحية اللغوية، هل آية الوضوء وأرجلكم بالمسح أم الغسل؟ السؤال الثاني، إذ رأى نارا فقال لأهله، لماذا قال لأهله ولم يقل لأهل بيته؟ السؤال الذي يليه، هل لكل بسملة في القرآن الكريم هي مختصة بالسورة نفسها، لها معنى خاص بالسورة نفسها يعني؟ الذي يليه أيضا السؤال، تكرار بأي آلاء ربكما تكذبان، هل لكل هذا التكرار له معنى مختص عن التكرار الذي يليه؟ وأيضا هناك سؤال يقول في سورة طه، بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، هل أن الأنبياء تسحر يعني؟ ما معنى أن التخيل؟ وشكرا لكم. الله يبارك فيك. أستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم. ألو. أيوة السلام. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدكتور فاضل، أحب أسأل سؤال، كيفك يا دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. الله يسلمك. بالنسبة لولاية الرسول صلى الله عليه وسلم عليه، نزلت آية هناك يقول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم هذه إيش هي؟ يعني هي أمر أم استعجاب أم الرسول رآه صغير في ولادته؟ فنزل هناك كم موضع في ألم؟ وشكرا لك. الله يبارك في حضرتك، تحت أمرك، شكرا لك. نكمل ما نحن بصدد دكتور فاضل. نعم. هنا انتهينا عند الإظهار لماذا قال ربنا سآتيكم ولعلي آتيكم. طيب، في حكاية عن قصة سيدنا موسى أيضا ووصلا بما سبق، قال تبارك وتعالى في سورة القصص فذانك برهانان من ربك، وقال في سورة النمل في 9 آيات إلى فرعون وقوم، أو برهانان أم 9 آيات هو كلاهما. ولو لاحظنا قال فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، بينما قال إلى ذيك 9 آيات إلى فرعون وقومه. الملأ هم خاصة المجلس يعني، ففي بالنسبة إلى ملأ فرعون هم آيتين، هي القلب العصا ثعبان حية وإخراج اليد من الجيب البيضاء، هذه التي هي في الملأ. إذن آيتان هما أو إلى الملأ، لكن بالنسبة إلى مصر إلى قومه هو لا 9 آيات يعني، ليس هنالك آيات تعددت. الله. تعددت، فهنما كثر الحشد كثرت الآيات. نعم، لا شيء يعني، قال إلى فرعون وقومه قال 9 آيات، بينما في ذيك لا إلى فرعون وملئه آيتين إلى فرعون. أما سبب الاختيار فهذا يرجع إلى القصة، لماذا بل يعني هنا أنا لأن قلنا لكم هي أصلا القصة في القصص، قال فذلك أي لأن القصص هي مبنية على الخوف، وعلى بينما في ملأ في نمل مبنية على القطع والقوة، يعني يمكن واحد ينظر في القصتين يجد اختلاف متعدد كبير. طب يعني نفس المنوال أيضا يحضرني دكتور فضل السمرائي، نغفر لكم خطاياكم ونغفر لكم خطيئاتكم، الفروق أيضا هو يعني هو إذا غفر الخطايا فقد غفر الخطيئات قطحا، لأن الخطيئات جمع قلة والخطايا جمع كثرة، فإذا قال فإذا غفر الخطايا فالخطيئات مغفورة قطعا لا شك. نعم. لكن يبقى الاختيار، يعني لماذا قال نغفر لكم خطيئاتكم في موضع في الأعراف. ولماذا قال نغفر لكم خطاياكم في البقرة؟ نعم. وهذا كله يدخل في مقام التفضل والتكريم في البقرة. وهنالك يعني عدة مسائل في البقرة اختلفت، من جملتها ما فانفجرت وفانبجست، ومن جملتها سنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين، يعني عدة اختلافات في الدلالة على التكريم في البقرة، وفي الدلالة على العقوبات والمعاصي في الأعراف. نعم. فأيضا في مقام التفضل والتكريم قال نغفر لكم خطاياكم بالكثرة. في مقام ذكر عقوباتهم ومعاصيهم وما إلى ذلك قال نغفر لكم خطيئاتكم، علما للعلم بأن يعني في اللغة أنه يعني جموع الكثرة والقلة تتعاور. معقول؟ نعم، يعني ممكن يعني من حيث اللغة، لكن يدخل فيها المجاز، يعني ولا هي المجاز. نعم تدخل فيها المجاز والتوسع في الكلام وما إلى ذلك والاختيار، لكن تتعاور، ما يقولون هذا. نعم ممكن. طيب يعني دعنا ننتقل من قصة سيدنا موسى إلى قصة سيدنا إبراهيم في الذريات. مثلا ربنا تبارك وتعالى يقول إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي موضع آخر في سورة الحجر يقول ربنا تبارك وتعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. لم يرد السلام أساسا، ولم يستكمل القصة التي صنعها معهم بخاصة بسورة الذريات. فلماذا حتى لم يقل سلام كما قال بالذريات مثلا؟ هذا يعني قد يظن ظن أن هذا يعني حاشا الله سبحانه وتعالى أن يقول هذا اختلاف مثلا بالقصص القرآني. لا، هو يعني اختلاف فقط في ذكر المشاهد. يعني هو صح في لاحظ، هو عندما قال في الذاريات هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، نعم سليم، عندما وصفهم بالإكرام ذكر ما يقتضي الإكرام، فراغ إلى أهله فجاء بأجل ما يقتضي الإكرام، أنه جاء بأجل سليم، أنه حياهم بخير من تحيتهم كذا. لا، عندما لم يذكر المكرمين طوى مظاهر التكريم، ما ذكرها. ليس هو يعني هذا يحصل. نعم. يعني هي كل الجزئيات حصلت، لكن ذكر في كل ما يقتضي مناسبة. احنا الآن يعني على سبيل المثال، احنا هذا ايضا هو هذا حاصل عندنا، تقول ذهبنا الى آل فلان وسلمنا عليهم وبتنا عدهم ليلة ورجعنا، هذا تذكره. لكن تذكر في مقام آخر أن ذهبنا إلى آل فلان فرحبوا بنا وأقسموا النبات عندهم وهم ذبحوا لنا وأفطرنا، حضرنا أطيب الطعام، تقول هكذا يصف. يعني أنت لم تناقض، وإنما حسب المقام أنت ذكرت. يعني أنت قلت رحنا سلمنا عليهم بقينا باقلت ردوا علينا السلام، رحنا وسلمنا عليهم وبقينا عندهم ليلة ورجعنا. زين سلمنا عليهم يعني ما ردوا عليكم السلام بقيت عندهم ليلة؟ طبعا لا يمكن. في مقام آخر تقول رحنا عليهم ورحبوا بينا، طيب سلمت عليهم؟ موقيت رحبوا بينا، لا ما قلت سلمنا عليهم، رحنا لهم ورحبوا بينا وأكرمونا وأقسموا عندنا وذبحونا والصبح أنه لازم قالوا تفطرون عندنا. طيب هذا ما تناقض، وإنما هو المقام هذا تتكلم عن ضيافتهم، تتكلم عن سفرتك أنت ليس لها علاقة بالضيافة، يعني بحسب المقام الذي ترد فيه. عندما ذكر مكرمين كل الأمور تعلقت بالإكرام. نعم. لم يذكر إذ قالوا سلام قالوا سلام قال سلام، قال فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هذا كرم، هذا كرم. حتى لاحظ فأوجس منهم خيفة، ما يعني لم يواجههم بالخوف، ما قال إحنا نخاف منكم، قال فأوجس منهم، بينما قال إنا منكم وجلون. في الثانية قال إنا منكم وجلون، هكذا هذا يخاطب مخاطبة. نعم. لأن مقام الإكرام يقول أنا خايف منك، في مقام الإكرام تقول أنا خايف منك، تتذكر ما لا يجوز. طبعا هذا الخلاف ما ذكر، فأوجس منهم خيفة. فهي كل الأمور حصلت، لكن اختار في كل مكان التعبير المناسب والحالة المناسبة. سبحان الله. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، لماذا هذا في اللغة العربية عموما؟ يعني هو حسب المقام، هو هي البلاغة كما يعرفها للبلاغة ومطابقة الكلام لمقتضى الحال، مقتضى الحال من المقام والسياق. يعني المقام ماذا يقتضي؟ يعني مثلا أنت لا يمكن مثلا في مقام الفرح تأتي بقصيدة حزن سليم، أو بالعكس سليم. لا يمكن. يعني هم عابوا على أحد الشعراء عندما دخل دار، يعني يدخلها الخليفة لأول مرة ويقول يا دار ما فعلت بك الأيام. هي دار جديدة المفروض فيها ما دل على الخير، مو ما فعلت بك الأيام. يعني المقام لا يناسب، اختيار المقام المناسب والسياق المناسب، ثم أنت ماذا تريد؟ يعني على أي نقطة توجه كلامك؟ لأن هي المسألة الواحدة ممكن تكون فيها عدة أمور، عدة مكان للعظة، عدة مكان للاعتبار، عدة أمور تريد أنت أن تركز عليها، فتركز على الموطن الذي تريده. هي القصة الواحدة فيها عدة جوانب، أنت ماذا تريد أن تركز عليها؟ هذه خصيصة من أهم خصائص اللغة العربية دكتور فاضل. هل هي خصيصة اللغة العربية؟ لازم نعرف اللغات الأخرى نتأكد منها، لكن اللغة العربية تمتاز بأمور كثيرة. يعني هذا يرد له كلام طويل. يعني أعتقد لأن المستشرقين على الأقل حينما قرأوا القرآن الكريم وجهوا إليها انتقادات من هذه الشاكلة ومن هذا القبيل أيضا. يعني مثلا لما السنيو حينما يقول أن القرآن الكريم يرصد حكاية على لسان سيدنا موسى، ولهذا أثرت القضية مع حضرتك، هذا كلام موسى أم كلام رب العالمين؟ حينما طلب منه أن يذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. 11 آية رصدها الرجل من خلال المصحف الشريف، وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسان. يقول هذا الفصيح يأتي ب 11 آية، فما بال الأفصح؟ هذان اثنان من الإنس فقط، فما بال الإنس، فما بال الجن؟ إذن اجتماع الإنس والجن بالمنطق الأرسطى أو المنطق الصوري يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فلماذا قال ربنا تبارك وتعالى وتحدى الإنس والجن بأنهم لن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير؟ لا، هو الأمر الواحد يمكن أن يعبر عنه بصور مختلفة، لكن اختيار الصورة العليا المعجزة هي خاصة بالقرآن الكريم. يعني هنالك معاني الشاعر ممكن، معاني ممكن يقولها عدة شعراء، لكن شاعر أمثل من شاعر. يعني الشعر شخص يقول معنى، شويعر يقول معنى، ثم المتنبي يتصدى لذلك المعنى. طبعا هو المعنى والمعنى واحد، لكن كيف عبر عن هذا المعنى؟ ولذلك الشعراء يختلفون حتى المعنى الواحد. يعني الأمر الواحد، المشهد الواحد ممكن أن يصاغ بعدة تعبيرات مختلفة متباينة شعرا ونثرا. طيب يعني إذا كان الأمر واحد، هل معنى أن كل هذه المقولات هي من نفس الدرجة من البلاغة والفن؟ هذا لا يمكن أن يكون هذا الشيء، فهنا يختلف. فالمسألة الواحدة يمكن أن تصاغ بعدة تعبيرات. هذه قصة موسى ممكن أنا أو غيري يكتب فيها قصة، يعني من القرآن يكتب فيها، لكن ليست هذه الكتابات متماثلة من حيث البلاغة والفن. القرآن هو العليا من الفن، بحيث لا يمكن أن يداني أحد في التعبير. كل تعبير يمكن أن يعبر بتعبير آخر، يعني احتمال ليست كلمة لكن تعبير، يمكن أن يؤدى بتعبير آخر. القرآن فيه معجز. كل تعبير ممكن أن يؤدى بتعبير آخر، مو الكلمة تؤتى بنفسها، القرآن فيه معجز. ولذلك القرآن تحدى بالسورة الواحدة. السورة الواحدة قد تكون بضع كلمات، بضع آيات، مثل الكوثر أو غيرها، هذه معجزة لا يمكن لأحد أن يأتي بمثلها. ممكن تشرحها، ممكن أن تأتي بالفحوى، ممكن أن تأتي بالمحتوى، يمكن، لكن أن تصوغ الصياغة هذا لا يمكن. لا يمكن. والله حتى المحتوى ايضا يعني هنما مع مسيلمة الكذاب وسجاح مثلا عليكم باليمامة وضفوا دفيف الحمامة حتى يعني لو حتى لو كان المحتوى حتى لو كان المحتوى يعني تذكر امر في امر واحد مشاهد لكن يصاغ بصياغ صياغة مختلفة يعني القرآن فيه يكون معجز وهذا شيء يعني يعرفه من يعرفه يعني يمكن الواحد ما يتضح عنده يعني يمكن إن أعطيناك الكوثر فيها أمور يعني اختيارات عجيبة نعم. في التعبير يعني يمكن تكلمنا عليها أكثر نعم. من حلقة يعني نعم. فإذا المسألة ليست أنه قال كذا هي هذه ترجمة لما قال موسى كيف قال موسى موسى يعني هو كما ذكر عنا فرعون قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين يعني هو لا يكاد يبين عما في نفسه لكن هو دعا ربه بكلمات ربنا عرفها ما هي يمكن هو لم يحسن لو أنت مثلا دعوت كان بلسانه عجمة فعلا دكتور هكذا ولا يكاد يبين وهكذا قال هو أفصح مني لسانا زين إذن هذا الدعاء لو قاله آخر يمكن يقال بصورة أخرى لو قال واحد غير موسى يقال بصورة أخرى لو مثلا لكن هو الفحوى واحد كيف صيغة هذه العبارات هذه الفحوى صيغة بكلام معجز هذه الألفاظ وتلك الكلمات من عند الله سبحانه وتعالى هي ترجمة لما قاله لما موسى قاله ترجمة موسى. دقيقة فنية فنية وإلا لما كان سيدنا موسى يتحدث العربية مثلا طبعا. يعني كل يعني سواء النقاش بين فرعون وموسى وموسى وفرعون وكلام إبراهيم وغير إبراهيم كلها هي ترجمات دقيقة فنية رفيعة معجزة لكلام للكلام الذي حصل نعم كلام أخير آخر نعم فتح الله أستاذ دكتور فاضل السمرائي في قوله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله هنا يخاطب الشيء يقول سؤال يقول لماذا لم يقل ولا تقولن عن شيء إني فاعل ذلك غدا هو ورود اللام بعد القول له أكثر من دلالة ليس دائما للتبليغ يعني ورود اللام بعد القول قال له في اللغة ليست دائما هي للتبليغ يعني فرق بين مثلا تقول ألم أقل لك إنك لم تستطيع صح هذا قلت له كذا وكذا هذا ممكن قد تأتي اللام مع القول لغير التبليغ يعني مثلا كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا إنه لدميم قلنا لوجهها يعني يتكلم منه على الوجه صح سنذكر إذن التعليل إذن هذا في اللغة ليس بالضرورة أن اللام بعد القول هي للتبليغ يا قلنا عن وجهها طيب ولا أقول الأسود الدؤلي نعم ولا أقول للذين تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا زين للذين غير لن يؤتيكم إيه لن يؤتيكم لن يؤتيهم إذن التفات في الضمير إذن لم يبلغهم أو وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه مو ما سبقتمونا إليه سليم طيب إذن اللام بعد القول إما أن تكون للتبليغ وإما هذا القسم الثاني النحاة مختلفين في شكلين إما بمعنى عن نعم كما أنت الآن داركت قلت عن وجهها نعم إما يخرجوا أو للتعليل لأجل ذلك لأجل بسبب هذا الشيء بالسبب نعم. للسبب هذا للسبب فلام تأتي للبيان العلة إذن هذا له فيه تخريجان نعم إما بمعنى عن شيء أو لهذا الأمر يعني لسبب أو بسبب أو لأجل هذا الأمر نعم فإذا ليس للتبليغ أستاذ دكتور فاضل السمرائي دهمنا الوقت وانتهى سريعا ولا نملك إلا أن نتوجه بكل الشكر والتقدير لحضرتك على هذا اللقاء شكرا لك الله يبارك فيك مشاهدينا الكرام على أمل اللقاء بحضرتكم في حلقة جديدة إن شاء الله حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته